فقال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزن من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث يعتبره العلماء من أهم الأحاديث التي وردت في صلاة الجماعة وبيان أهميتها، وأنه ينبغي على المسلم ألا يفرط فيها. وقد اشتمل هذا الحديث على دليل شرعي بوجوب صلاة الجماعة، فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراده في باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. يقول عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. هذه الجملة فيها دليل على فضيلة صلاتي العشاء والفجر، والسبب في ذلك أن هاتين الصلاتين يكون وقتهما وقت راحة الناس، كما هو الحال في الفجر وفي العشاء إذا قدموا من تعب النهار فارتاحوا بعد المغرب. ولذلك يصعب على الإنسان إذا صلى المغرب وكان قد تعب من عناء العمل ومشقة السعي والكسب أن ينتظر إلى صلاة العشاء، ولن يستطيع أن ينتظر إلا بوازع من الإيمان بالله بعد توفيق الله سبحانه وتعالى له. وكذلك صلاة الفجر، فإنها تقع في حال هجود الناس ونومهم، وينادي منادي الله على العبد وهو في سكرة النوم ولذته، فلا يستطيع أن يتغلب على شهوة النوم وحب النفس له إلا بوازع من الإيمان بالله عز وجل بعد أن يوفقه الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى العشاء في جماعة كان كأنما قام نصف الليل، أي في الثواب والأجر، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. ولذلك قال بعض العلماء إن الفضيلة هنا متعلقة بالتعب والمشقة، وقد عهدنا من الشرع أنه يفضل الأعمال بعضها على بعض بحسب المشقة والتعب والنصب، لأن الله لا يضيع أجر العامل، فالأكثر تعبا والأكثر مشقة هو أعظم أجرا. ولذلك وقعت هاتان الصلاتان مفضلة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهما ثقيلتان على المنافقين. ولذلك بين في الرواية الثانية أنه لو يعلم أحدهم، أي أحد المنافقين، أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. يقول العلماء: لأن العبد إنما يسعى في الشيء إذا كانت فيه مشقة إما بحب خير دين أو خير دنيا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لو يجدون مصلحة دنيوية في شهود العشاء والفجر لشهدوا. قال عليه الصلاة والسلام: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. أن آمر بالصلاة فتقام فيه دليل على مسألتين: المسألة الأولى مشروعية الإقامة، وهي محل إجماع، وقد أجمع المسلمون على أن الصلاة المفروضة لها إقامة كما أن لها أذانا، وقد دلت على ذلك صحاح الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المسألة الثانية فقد دل قوله أن آمر بالصلاة فتقام على أن الإقامة يأمر بها الإمام، وأن أمر الإقامة يرجع فيه إلى الأئمة، فلا ينبغي للمؤذن أن يقوم بنفسه يقيم الصلاة دون أمر من الإمام. وعلى هذا كان بلال رضي الله عنه وأرضاه لا يقيم الصلاة إلا إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحس بخروجه بحركة الستر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: خرج ذات مرة، تحرك الستر ذات مرة فظن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج فأقام الصلاة، وانتظر الصحابة وطال القيام، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموني فقوموا. وقد نص العلماء على أنه ليس من حق المؤذن أن يقيم أي وقت شاء، وإنما يرجع ذلك إلى الإمام. ومن هنا جاء حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه لما ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء قال: والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الأمر لحال الناس. فالشاهد من هذا كله أن إقامة الصلوات مرجعها إلى الأئمة، ومن هنا كان من الأدب سكوت المأمومين وعدم إزعاجهم للمؤذنين، خاصة على سبيل التشويش عليهم، فذلك مما لا ينبغي وليس من أدب المساجد، بل المنبغي على المأمومين أن ينتظروا، فإذا حصلت المضرة والمشقة فعلى المؤذن أن يبادر بالإقامة إذا غلب على ظنه أن الإمام لا يأتي. ولذلك جاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما وأرضاهما وذكر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تأخر، حينما تأخر ليصلح بين حيين من بني عوف بقباء، فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تأخر، يؤذنه أن يقيم للناس الصلاة فأقامها. وعلى هذا فإنه ينبغي على المأمومين أن يتركوا أمر الإقامة للأئمة وألا يشوشوا على المؤذنين في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، أي إماما، فيه دليل على مشروعية الاستخلاف في الإمامة، وأن الإمام إذا حدث له عذر فيشرع له أن يقيم غيره مقامه. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا خرج إلى غزوة أمر على المدينة أميرا، وكذلك أمر رجلا أن يصلي بالناس، فتارة يجعل أميرهم إماما لهم، وتارة يجعل للصلاة من يأم، ويجعل للإمارة غيره. وثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فدل على أن الإمام له حق الاستخلاف إذا حدث عنده العذر. قوله عليه الصلاة والسلام: ثم آمر رجلا، فيه دليل على أن الإمامة لا تكون للنساء، وهذا محل إجماع أن إمامة الرجال لا تكون إلا للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، كما ثبت في الصحيح. فإذا كان هذا في أمور الدنيا فمن باب أولى أمور الدين، ولأن المرأة الأفضل فيها أن تكون مؤخرة، ولذلك كان أفضل صفوف النساء وخيرها آخرها، وقوله آمر رجلا يؤكد هذا. ولكن اختلف العلماء، لو أن النساء مع بعضهن أردنا أن يقمن إماما منهن، فهل يجوز للمرأة أن تأم نساء مثلها؟ للعلماء في هذه المسألة قولان. قال فقهاء الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع: يجوز أن تأم المرأة نساء مثلها. وقال فقهاء الحنفية والمالكية رحمة الله على الجميع: لا يجوز للمرأة أن تكون إماما بحال، لا لرجال ولا لنساء. واستدل الذين قالوا بالجواز بما ثبت في حديث أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم ورقة أن تأم أهل دارها. كانت أم ورقة ويقال لها الشهيدة، لأن هذه المرأة كانت لها قصة، حيث جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذنه في خروجها للغزو، فاعتذر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألتها أنها تريد الغزو من أجل الشهادة، فقال لها: امكثي في بيتك وأنت شهيدة. فتحققت فيها معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لها عبدان. وفي عهد عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع هجم عليها وغماها بقطيفة حتى قتلاها، فتحققت فيها معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقال لها الشهيدة، وهي من أفضل الصحابيات رضي الله عنها وأرضاها، كانت امرأة فاضلة. فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأم نساء من أهل دارها، فأذن لها، حتى قال الراوي أنها أخبر أنها كانت تأم في دارها، والمراد بذلك النساء اللاتي مثلها. وهذا القول، أعني القول بجواز الإمامة للمرأة للنساء، هو أصح القولين لدلالة السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواز ذلك. قوله عليه الصلاة والسلام: ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، فيه دليل على مشروعية التخلف عن الجماعة لعذر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يصلي بالناس وانطلق مع أقوام معهم حزم لأمر أراده عليه الصلاة والسلام كما سنبينه، فتخلف عن الجماعة، وبين أنه هم أن يتخلف عن الجماعة من أجل وجود العذر. يستدل بهذه الجملة على مشروعية التخلف عن الجماعة من أجل التزكين على الناس بالصلاة، كما هي وظيفة المحتسب والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. فقال بعض العلماء: لما أقام عليه الصلاة والسلام مقامه من يصلي ثم ترك الجماعة وقال: هممت أن أترك الجماعة، وهذا أسلوب يتضمن المشروعية، لأنه لو كان أمرا حراما ما هم به عليه الصلاة والسلام، لأنه معصوم عن الخطأ ومعصوم عما لا يجوز. فقالوا: كونه يترك الجماعة من أجل ما يؤكد على الجماعة ويدل على أهميتها وفرضيتها، يدل على مشروعية تخلف من يأمر الناس بالجماعة. ثم قالوا: إن الرجل لو تخلف عن الجماعة وهو يزكن وينبه ويدل الناس، فقد يكون فيهم الغافل، وقد يكون فيهم النائم، وقد يكون فيهم المنشغل بالدنيا، فقد يحصل له من خلال هذا التزكين وهذا التنبيه أن العشرات وقد تصل إلى المئات يشهدون الجماعة، فهو يتخلف وحده، ولكنه سيعوض بهذا الأجر أجور غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له أجره، وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. قالوا: فهذا يدعو إلى الهدى، وأعظم الهدى الصلاة، وهي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وشعائر الإسلام الصلاة مع الجماعة، فكونه يحتسب الأجر عند الله في التنبيه على الناس والتزكين عليهم وحثهم وحظهم على شهود الجماعة، يتخلف عنه الأجر في خاصة نفسه لعدم الفعل، لكنه ينال الأجر للعذر. فهو يحصل فضائل إذا تأملناها قد تفوق صلاته مع الجماعة. قالوا أولا أنه امتنع من الصلاة مع الجماعة لعذر، ومن حبس عن الطاعة لعذر بلغ أجرها، فهو محبوس لعذر فيبلغ الأجر لوجود العذر. ثانيا فهو محصل لأجر الجماعة من جهة العذر الشرعي. ثانيا أنه كما يحصل أجره يحصل أجر غيره، وذلك بكونه ينبه الغير فيشهد نفس الجماعة فيحصل جماعات أقوام وليس جماعته وحده. ولذلك قالوا إنه يمكنه أيضا أن يحصل فضيلة ثالثة للجماعة بكونه يصلي مع جماعة ثانية. وهذا هو وجه من استثنى من يأمر الناس أو يزكن على الناس بشهود الصلاة مع الجماعة. قال عليه الصلاة والسلام: ثم أنطلق معي برجال ثم معهم حزم من حطب إلى أقوام لا يشهدون الصلاة. قوله أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى، استدل بهذه الجملة على وجوب الصلاة مع الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعاقب هؤلاء على تخلفهم عن الجماعة. والعقوبة في الأصل الشرعي لا تكون إلا لفعل محرم أو ترك واجب. قالوا فلما تركوا الواجب وهو شهود الصلاة مع الجماعة كانت العقوبة، فدل على وجوب الصلاة مع الجماعة. هذا الوجه قال به فقهاء الحنابلة، واختاره جمع من فقهاء الحنفية كما أشار إليه الكاساني رحمه الله في البدائع، وقال به جمع من أصحاب الإمام الشافعي كابن خزيمة وابن المنذر، وكذلك بعض أصحاب الإمام مالك كابن خويزم منداد رحمة الله على الجميع. يقولون إن هذا يدل على وجوب الصلاة مع الجماعة، وأكدوا هذا القول بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل أعمى وقال: يا رسول الله، إنه تكون الظلمة والسيل والمطر وليس لي قائد يلاومني. فقال عليه الصلاة فسأله أن يرخص له في ترك الصلاة مع الجماعة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق الرجل فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد إليه، فقال له عليه الصلاة والسلام: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة، أجب فإني لا أجد لك رخصة. هذا الحديث الصحيح أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أعمى كفيف البصر يجد المشقة والتعب في شهود الجماعة، وألزمه وجعل ذلك متعينا عليه، وقال له: لا أجد لك رخصة ما دمت تسمع النداء. قالوا هذا يؤكد ما تضمنه هذا الحديث من وجوب الصلاة مع الجماعة. وسنبين هذه المسألة إن شاء الله بعد الفراغ من شرح الحديث. المسألة الثانية التي اشتملت عليها الجملة التي معنا مشروعية التعزير بالمال، وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنطلق بحزم معي برجال معهم حزم من حطب إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فأنت إذا تأملت تحريق البيت بالنار ترى أنه إتلاف للمال. أخذ منه جمع من فقهاء من الفقهاء كالمالكية وبعض أصحاب الإمام أحمد، ويختاره الإمام القيم الشيخ الإسلام الإمام القيم رحمة الله على الجميع، مشروعية التعزير بالمال. وتوضيح ذلك أن الأدلة دلت على أن للإمام والوالي إذا أراد أن يعاقب شخصا على خطأ ورأى أن المصلحة أن يعاقب بتعزيره بالمال وأن ذلك يردعه، أن له أن يعزره بذلك. قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بإتلاف البيوت وهي أموال، وأكدوا هذا بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما أخبر عن الرجل الذي منع زكاة ماله قال عليه الصلاة والسلام: إنا آخذوها، أي الزكاة، إنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، فقالوا إنا آخذوها وشطر ماله، فجعل عقوبة أن يؤخذ نصف المال، من منع الزكاة أخذت منه الزكاة بالقوة، ثم يعاقب بأخذ نصف ماله سواء كان من الإبل أو البقر أو النقدين أو غيرهما من الأموال. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال آخذوها وشطر ماله، فهذا تعزير بالمال. على هذا لو أن إنسانا خالف أو أخطأ وأريد أو نظر أن عقوبة هذا تستقيم بالمال وأن هذه العقوبة تردعه وتمنعه، فبعض الناس يردعه التوبيخ، وبعض الناس يردعه أخذ المال، وبعض الناس يردعه الجلد ونحو ذلك من أنواع التعزيرات التي ذكرها العلماء رحمهم الله في باب التعزير. فقالوا هذا الحديث يدل على مشروعية التعزير بالمال. وقوله فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، اختلف العلماء في هذه الجملة. بعض العلماء يقول إن التحريق بالنار لا يجوز، وقد نسخ هذا الحديث بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار، وقال لا يعذب بالنار إلا رب النار، فالتحريق بالنار نوع من المثلة، ولذلك لا يجوز إتلاف الإنسان ولا الحيوان بالنار سواء كان بصعق الكهرباء أو كان بالنار التي تشعل، كل ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعذيب بالنار وقال لا يعذب بالنار إلا رب النار. وقال بعض العلماء إن التحريق بالنار يشرع في مواضع، وأكدوا هذا بأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه حرق بالنار، وكذلك علي رضي الله عنه وأرضاه حرق بالنار حينما أخبر عن قوم أنهم يعبدونه والعياذ بالله وأله، قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري وناديت قنبرا، فأمر بتحريقهم بالنار وقال لأعذبنهم بنار الدنيا قبل نار الآخرة، لأنهم عبدوه والعياذ بالله، كانوا يغلون فيه ويعتقدون أن عليا إله، نسأل الله السلامة والعافية، فحرقهم بالنار. قال العلماء فهذا يدل على مشروعية التحريق بالنار في مسائل، ولكن الأقوى أن التحريق بالنار منسوخ، وأن التعذيب بالنار لا يجوز لما فيه من المثلة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المثلة، وثبت في حديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله كتب الإحسان في كل شيء على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فالتعذيب بالنار فيه مثلة وفيه أذية وفيه ضرر، ولذلك عاتب النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة حينما أحرقوا قرية النمل، ونهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث كما ذكرنا فيه دليل على وجوب الصلاة مع الجماعة، واختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها واجبة، وقد تقدم معنا وبينا من يقول به، والقول الثاني أنها واجبة وشرط في صحة الصلاة، وبهذا القول يقول الظاهرية وهو رواية عن الإمام أحمد ثانية. والقول الثالث أنها سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. فأصحاب القول الأول الذين يقولون بوجوب الصلاة مع الجماعة يقولون من صلى مع الجماعة أثيب، وإن تركها من عذر لا إثم عليه، وإن تركها بغير عذر فعليه الإثم والوزر. أصحاب القول الثاني الذين يقولون أنها شرط في صحة الصلاة يقولون من تخلف عن الصلاة مع الجماعة لا تصح صلاته، فيرونها واجبة ويرون أن الصلاة لا تصح إلا في المسجد مع الجماعة. والقول الثالث يقول إنها سنة، من فعلها يثاب ومن تركها لا إثم عليه. استدل الذين قالوا بالوجوب بحديثنا الذي معنا، قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحليم الرحيم لا يترك، لا يعبر بهذا التعبير إلا في أمر لازم، وقد دلت هذه السنة على الوجوب المستفاد من دليل الكتاب، فإن الله تعالى يقول وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. قالوا إن الله عز وجل أمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يصلي بالناس جماعة وهم في القتال صلاة الخوف، وهذا في أشد الحالات وأشد الظروف وأعظمها مشقة وعناء، ومع ذلك لم يرخص في ترك الجماعة، فهذا يدل على أنها في حال الأمن واليسر أنها لازمة وفريضة. كذلك أيضا قالوا إن الأعمى لما استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن له وهو إنسان يجد المشقة، مع ذلك قال له أتسمع النداء، أي هل تسمع قوله حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجد لك رخصة، أي أن هذه الكلمة حي على الصلاة حي على الفلاح لم توجد عبثا ولم تذكر سدى، وإنما هي نداء من الله عز وجل لكل مؤمن أن يشهد الصلاة مع الجماعة، فقال له أجب، أجب داعي الله وصل مع الجماعة فإني لا أجد لك رخصة. قالوا فكيف بالصحيح والقوي الذي يمكنه والمبصر الذي يمكنه أن يشهد دون عناء ومشقة؟ كذلك قال عبد الله بن مسعود ولقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي معاشر الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، ولقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها، يعني عن الصلاة مع الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين فيقام في الصف. قالوا هذا كله يؤكد أن الصلاة ما كانت تترك، وأن هذا الوجوب كان مستقرا معروفا على عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان الرجل يحمل على الرجلين من شدة المشقة والتعب من أجل أن يشهد الصلاة مع الجماعة، فكيف بالشاب القوي الجلد الآمن يتركها ويتخلف عنها من دون عذر؟ أما الذين قالوا بأنها واجبة وشرط في الصحة فيستدلون بنفس الأدلة على الوجوب، لكن قالوا إنها شرط في الصحة لما جاء في حديث ابن ماجه والحاكم، وصحح الحافظ بن حجر رحمه الله إسناده وصححه الحاكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألزم كل من سمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح أن يجيب، وقال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. قوله فلا صلاة له أي أن صلاته لا تصح لوحده، وأنه لا بد أن يصلي مع الجماعة. الذين قالوا بسنية الصلاة وأنها ليست بواجبة استدلوا بحديث أبي هريرة وابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لصلاة الفذ فضيلة ولا تجعل الفضيلة بمخالفة الشرع، ولذلك قالوا إن هذا الحديث يدل على صحة الصلاة صلاة المنفرد الفرد على صحة صلاة الفرد، لأنه جعل لها جزءا تفضلها صلاة الجماعة بأضعافه 25 أو 27 على حسب الروايات. قالوا فلو كانت الصلاة باطلة لما فاضل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يفاضل بين باطل وبين صحيح، وإنما يفاضل بين الصحيح وأصح وبين قوي وأقوى، ولذلك قالوا لما صحح النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفذ دل على أنها صلاة الجماعة ليست بواجبة، والذي يترجح القول بوجوب الصلاة مع الجماعة، وذلك لصحة دلالة السنة. فأنت إذا تأملت هذا الرجل المعذور الذي يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشتكي له ظلمة الليل والسيل، ومع ذلك يقول له أجب فإني لا أجد لك رخصة، فإذا كان رسول الأمة عليه الصلاة والسلام يقول لا أجد لك رخصة، فمن باب أولى من بعده، فإننا لا نجد رخصة لمن سمع النداء أن يترك داعي الله عز وجل ويصلي في بيته، ولأنه لو فتح هذا الباب لضعت الصلاة مع الجماعة ولذهبت هذه الشعيرة من المسلمين، حتى يأتي زمان فتصبح بيوت الله ومساجد الله خاوية أو قليل من يقيم الصلاة فيها، وهذا موجود في بعض الأماكن التي لا ينظر فيها إلى أن الصلاة لازمة وواجبة، قد يأتي الرجل فيجد الإمام والمؤذن لا يصلي بالمسجد إلا الإمام والمؤذن، نسأل الله السلامة والعافية. فأما الاستدلال بحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، فهو حديث محمول على نفي الكمال، لأن قوله عليه السلام فلا صلاة أي كاملة، فأكمل ما تكون الصلاة مع الجماعة. ودليلنا على أن قوله فلا صلاة لنفي الكمال أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لصلاة الفرد جزءا كما ثبت في حديث أبي هريرة وابن عمر الثابت في الصحيحين. ولكن هذا الحديث حديث ابن عمر وأبي هريرة لا يقوى على صرف دليل الوجوب من ظاهره إلى الندب، ولكنه يقوى على إثبات صحة الصلاة، ولذلك فرق بين إثبات صحة الصلاة والقول بعدم وجوبها. والأدلة من الكتاب والسنة التي ذكرها القائلون بوجوب الصلاة مع الجماعة لا شك أنها قوية، وصرفها عن ظاهرها ليس بمستقيم ما لم يقم الدليل من الكتاب والسنة على صرف هذا الظاهر والدلالة على ما دونه، أعني الندب والاستحباب. ثم إن القول بالصلاة مع الجماعة يشحذ همم المؤمنين لشهود المساجد، وفيه كذلك معونة على تحصيل كثير من الخير، وهو يقوي عزيمة المسلم على الطاعة ويجمع شمل المسلمين في بيت الله عز وجل. ولذلك تجد البيئة التي يحافظ فيها على الصلاة مع الجماعة ويرى أهلها أنها واجبة، تجد الصغار والكبار ينظرون إلى هذه الصلاة نظرة يهتمون بها ويعظمونها ويجلونها. فهذا القول لا شك أنه ينتظم كثيرا من المصالح التي تعود على الأفراد والجماعات بخير الدين والدنيا والآخرة.